الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان لا يوم التناد. بندرابي جولبي جولوبي تدوبي يدبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تلمينام أن جورام كوريمون فو إندمو يترم حيث نكو جلو يتري ولك أسل منام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيا عثمان يلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمراد تدو تودو إحالة مكو مجاكا لسان الله نزل أحسن الحديث حالة فوق حالة الله بنهن بيوال فوق بيوال المصطفى صلى الله عليه وسلم. بيا صلى الله عليه وسلم أورنرين كونو دمين أورنرين كونو دمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك. ساسوني مكم بيرا دباس على كوراتي دي جند سكابي كلت سكابي رب فارمرا سبكانجي مكم بيرا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في سبر ما بيلي رو هاي سانيا من سبو كنجة إينام هاي سانيا من سبب جلو سبو كنجة بر ما بيلي رو ساسل جيني منون سبب جلو تقل تقل جنا بيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لما جعل من التوابين وجعل من المتطهرين دم الجنة جهر أديرو نارا هن جدا فوب أيا فما بكر ما فو يا دم جما ونتي نافلة سبب جلو الذي ما ده كل قال لي دينا جيارم وي ما ديغان جيناروما توبير بيبيما توبير جومسوروما توبير مسكينو توبير اليتيم حالكو موجي جيوكو موجي جوردو موجي نيامكو موجي هور حالكو بوني بورنكو لابي نيامكو لابي يو الله يتانكو كو يوني عثمان محمد وي الله واتا كو هانان ان الله جميل يحب الجمال الله كو جودو ام يدي كو يودي الله كو موجو ام يدي كو موجي الله نبي ام يدي نبيرو الله كو مونيو ام يدي مونيو مونيوبه ان الله يحب الصابرين يحب المحسنين يحب المتقين سايم الله نيدي بيد اوفوف غاري نجيكو نن ايده جيكوجي مبالي الله نيدي ان سو الله يدي ان ان ملام اوركي ان جولو مبالي انن قادوم هولكو بي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون لا اله الا الله عثمان يلم ko kala arabere ko neena banum do ko hala alquran jomirado wi juulowo ene dada e gede pankare e ko mojjani e ko yodani e ko sofi la il yow njoda sa woni juulowo a yoda ko adi fof lesoma lewnya hala ma feewa gollema peewa jikuma feewa ay jum quran e juulowo e newi jira ko mo newi o mo newi non juulu o mo qadi allah o mo qadi allah o oppa gede pankare la ilaha te allah jangto mo do buri do jangti allah do wala zikra akbar samba jalla wadum talkuru don jantida Allah fof Allah jantoma do buri jantida modo kono non Allah ne andi ko gollaten ko odo ay ngare kersen wallahu ya'lamu ma tasna'un ko ciudaten ko der suudu ko jeri ko wala ko ko kalden ko ko biijen ko ko dirtinden ko ko gujjuden ko ko penden ko ko jamfiden ko woro ya'lamu kha'inatul a'yun ma tufi sudur Allah ne andi ko moftuden woro ngare kersen Allah ngare kersen Usman tokaram ko kersanodo Allah niraado wi mi hersata mo ngadula malaikaaji en hersa dum be bi nara salatu non way hewde gacce hayso neddo wadi huude yeso makko wera an kudaado an bondo ko badda ko alaam kulmi halande gonga yimfo be suusi haldum gonga wana gonga fo kalta wana gonga ja halanta dum gonga battede ma ciurtomo halta dum nelaado so tikkani neddo wala huude neddo wadi ko mus o ma bal aqwamin yafaluna kaza wa kaza ko cikko do beedo bandiraabe kam wadobe gede baade niyam ye o halta inde joomum be kaari kay ko gongi yante wana gonga gonga jinaado makko halta dum gonga jum suru makko halta gonga makko halta wana gonga fo halafe bandirabe sehilade wala zikrullahi akbar wallahi ya'lam ma tasnaun alla nandi ko ciudden ko ngare kersana alla mbiyen ya allah sur min aduna e lakara bandirabe sehilade enam عثمان يلم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين شفت نقول دي سنور نفتا كو غوم دين دو الله أمو غوم دين كو ما يو أمو غوم دين كو دارر هو دو سيرادي أمو غوم دين بي سير دي أمو غوم دين دي كو دوكر تي دي الله أندي دادو الله أندي دادو فمن أوتي كتاب فأما من أوتي كتاب بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأما من أوتي كتابه وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا بين دكر نيام يا الله وات ان ركيت بنيام بين دكر ديرج من تشغل كيشج ولا انن ولا حول ولا قوه الا بالله غوم ان نفطر تو ديدو داستوجي كو جيدو الله بولو بولو بولو بولو ام يد نراد بولو بولو بولو ام يد ان جولبي كادي نفور مير مير مير ايرا كونو غاردين دو ولام فيتاندومو اي دائره ماكو اي كلوب اي كو واي وندي فو او ارديني ولام فيتاندو ماكو o do naftorta ko hala Allah tawi yargo hi holla sababu no iblis wi noni iblis yi adam kay min buddo adam tagira ko bekke bakere tagiram ko jengol yi adam mi sujjana adam ala hor sujjana adam o jabata ngarenden mawnikinade mawnikinade ne halka bandirabe seylab en gafte darsu men julu wama adraka ma julu bandirabe seylabe en Allah jebi yo al roken juule re juulu pewngo juulu mojjur ko mojji jangte e men e mayde juule webani wonbe majjobe jittaake woni yolotobe won sumobe ha gasse jittaake won yolotobe jittaake won majjobe jittaake won daarebe on noro nyaami won nyaamdo nyebbe puuta hay goto yitan do yimbe juulma non chapanay neddo be shirkinaani wala yimbe no foti be jafno Allah Allah mi yaafi mamo e ko gandan mum go e ko gandanaami ko e naam e naam kono en ji gede kawnide ne laado no juuldan no may en di joni wona non juuldere en di wazifa ene wada e genale de subchair de graveyards ne laado ko adi fof wallahi alladhi la ilaha illa Allah ko kalarmi ko hande ko fur hande ko 5 novembre ko kala ngi to ko fenaade horum fin hande wallahi alladhi la ilaha illa ne laada wadani wadif te o wadani mi genal kala chus do kade wadde ko bimi ko yewana yo wa wi ne laada wadi wadifa yamiri wadifa wadi wadifa e genal wi so tay ko pando hor fin kany wal hor fin rebiddo min be way wadde dum ngare kaaden do Allah hani en ngare deben Allah no Allah yamirni Allah neli ko nelaado o wi sallu kama raaitumuni usalli khudhu anni manasikakum kala chus do wadde ko bandu yo wonno nelaado wadani ngare kaaden do Allah wazifa wadama e genale maydo wadanaama wazifte nelaado yamiraani Allah yamiraani ali wasjud wa qtarib sujju badda Allah ngare chujjen badden Allah biyen Allah min toni horam ko min halke horam e Allah min gil ko min wadi ni pela horema pelen koy men mbasen firade becce eden gardeto Allah gardidido Allah to feyro mo jadi nela didi didol o yi ngol do didol won didol Allah pocci ngol ngol do en biya ehna siral mustaqim o yi didol fof dido didi ko didi tawndi dum didol fof ko seydani ardi dum seydani horfaano en innama yad'u hizbahu liyakun min ashabis sa'ir seydan nodar bandumen ha nandu men jengol nisan nela sallallahu alaihi wasallam wi jiyaado buri badade Allah fof ko do sujjido kebbinen don du'a ngare pamen dine men pesen pesen ngoden fesibe e der juulu don ko du'a sa sujjido don du'a sen gayni juulu don ko azkar e der juulu jangen qur'ana wala ko wana juulu janga qur'an aha cangal juulu ko azkar fa idha qadaytum sala fadhkurullaha wala fadhkurullaha kathiran aw fadhkurullaha wala wete fa idha fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan ala junubikum juulu juulam zikru ad-dari zikru ad-juni zikru ad-lili ko ni way enam enam ko non cen usman Allah buri badade jiya non ko hol don tarabal jamma gabilile jamma hol bi non al mustafa bi non o wi sada wayu wonde ben ummotobe jamma ene juula ummo juul rawahu tarmizi wan nisa'i la ilaha illallah hakuni ma an tani Allah Allah wi malaikaaji jeewi jiyadam o oppi jom sudu makko o oppi leso makko o oppi kilometer o oppi mbaju makko ko mon juulana Allah ngudo juulo ala kongo bandara ala yengo ne laade juule no juulda no min mon grand frère en retraité o horkur felete me biya ngi kanko hetto ko wayno Ousmane Diom Malick en benno cierno tokson cierna warbe no hetto dum wadi o borima borade ala idin bor hay hay jejjido qur'ana wiyataake borima halkima bandaram jidi men ala halkade dina wad ko yurmen dido ko yafet waji barɗo temeder neɗɗo, Allah yaafimo. Debbo pijannoɗo o yarni rawandu, Allah yaafimo. Bandiraɓe sehilaɓe e nam, garɗo e nelaɗo o, ya Rasulahi, mi ŋooɓi, mi ɓiñi, mi waɗi delliya, mi waɗi horelam jungngo. O wi mbata wona aɗa gonɗi Allah e nela ɗum, o yaha, o wi a yaafama. O wi e bonnam ɗi, e bonnam ɗi. O wi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu haw wirni. O wi Allahu akbar, Allah ko jurmotoɗo. O wi ma arsalnak ila rahmatil alamin. Allah neli Almustapha ha yalta liɓɓere no adda ene e leer, o itta ene mettere Allah, wadde welemma Allah. Ndeysan, kala mayɗo shirkinani hayso wujju fiji, o naati aljanna. Mbasen addirade Allah e nelaɗo, juulen no nelaɗo juldanno ni, wona no jiɗirɗen julde ni. Bandiraɓe sehilaɓe enam, ɗum waɗi annana ndeysan neɗɗo ene wasto na min kay ko min koye ɗariga kaari jeyam ko Samba Diallo rokkimi wirtu. I an so tawi aɗa wastoro dewal Allah, wastoro defde Allah, wastoro ko neraɗo rokkuma wirtu. Neraɗo de wi Mu'ath, ya Mu'ath, min mbiɗi yiɗma kalde julɗa. Won wiɓe ko nder juulo, on wiɓe ko caggal juulo, mbiya Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. E Allah, wallam noon e jantadema e mantudema e moƴinde wallam Allah. An kutoriɗo oɗo duwa o ko Allah, ko nelaɗo rokkuma wirdu. Sene wasterno mbiyen min ko nelaɗo rokkimi wirdu. Sabu o wi sahabi wat fiti ko leñol makko fo yo wat e nam. Allah yo wama atakum rusulu fa rasul fa khudu. Nelaɗo somi yamiri on yamirore, mbaɗe hen ko mbawɗon. Somi haaɗi on hunde goppe, an firti joni wastoro. Saɗa wasto, wasto ko nelaɗo jenguinma oɗo duwa o. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati. So Allah uppide ene koye men, en mbawa wadde dewal Allah no foti wadni. Ɗum waɗi Allah wi walakinna Allaha habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal usyan. Allah mo yiɗma imanagal, o yonanan imanagal, o añuma gueɗe pankare. Ayni waɗi ay gueɗe pankare, a yiɗa yiide ɗum, a yiɗa wadde ɗum, a yiɗa ɓiye debbo waɗɗum, a yiɗa jomsunma waɗɗum, a yiɗa bande waɗɗum, a yiɗa jinnaɗo ma waɗɗum. Ko Allah añuma ɗum. Ay ƴew won waji goto o wi alma goto ko kefero, o wi ɗum e hadis nelaɗo, o wi ɗum aɗiɗi jumdanoma debbo fijo, o wi no probléme, I don't care. Wala hawla wala quwwata illa billahi al azim. Ay jikku moƴƴo, gueɗe moƴƴe, dewal Allah ko fewi, ko Allah yinnatma ɗum, o añuma wadde ko boni. Bandiraɓe sehilaɓe eyna, ɗum waɗi Mu'ath nelaɗo wi ya Mu'ath, ɓeɗe yinma an, an julɗo o, an jiɗɗo Almustapha o, nelaɗo ne yiɗma. So nelaɗo yiɗima, Allah yiɗma enam. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati. Ceerno Ousmane, hol dokkiɗum oɗo duwaw, nelaɗo rokkuma duwaw. Duwaw Aboubacry, nelaɗo rokki Aboubacry. So nelaɗo rokki Aboubacry, fisko nelaɗo rokkuma ɗum. Aboubacry, ya Rasulallah, jangguinam duwaw, mbeɗa duworo ɗum. O wi mo mbiya Allahumma inni zalamtu nafsi ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلا الله. أمنت بخاري أسماني لم وارسي سمبتا أسماني لم بداه الدوك لم ويردو كون لا دركي ميردو. والله لا دركي أبو بكر. أبو بكر ركي تابعي، تابعي ركي إمام مالك إن هايتي إن هايتي إن كون كونكو فرتني أسماني لم. أبو بكر لا دركي مبيا. إيه الله mi tooñi hooram tooñange heewge ala jaforoɗo Bakar. Sona an yaafomi, yaafoyɗo maɗo yurmomi, an woni jurmotoɗo, an woni jafotoɗo. Ƴew oɗo duwa o Aboubacry, wirdu Aboubacry nelaɗo rokkimo ɗum. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ƴew o wiyanimo, i Aboubacry, an a sohlani duwa? I an a yaafama? An ka a tawama walde Badar, a tawama Bay'at Ridwan, an kay ka jafaɗo, an kay ka nata a jet sohlani kadi duwo? O firaki becce, e ndew firra becce. Tanam wi, tanam wi kañumen minen ɓesgoɓen fo min naati aljanna. E onon furankoɓe ko tanam wi onon fo on jafam. Wallahi wona gonga, wallahi wona gonga. Guila nelaɗo maayi, en ceedantaka hay goto jeygol, en ceedantaka hay goto aljanna. Gaare kaɗen ɗo Allah hanni en, ɗo nelaɗo hanni en. Bandiraɓe sehilaɓe, an ko nelaɗo rokkuma wirdu e nan. Ceerno Ousmane, wirdu Farmata binta noon, Farmata binta ya Rasulallah. Mbiɗa ko Farmata binta nelaɗo rokkimo, bammakko rokkimo wirdu. Sa wirdi wirdu Farmata binta, ko nelaɗo rokkuma wirdu. Holko nelaɗo rokki Farmata binta? An Ousmane Diam Malick, ba wona ka wona Diallo wona kan bali, yimɓeɓe ne ganda ne jettata ko ba Farmata binta. Nelaɗo wimo ɓinguilam, mbiya subaka kikiɗe, aɗa ronki widnen ya hayya qayyum bi rahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا الله. دعوة مود مود مود مود لا نجني فارم بنت ركوم أدم أن يا حي يا قيوم إن ده الله مود ده ساجاك بيا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أن درني أهورما درني هونف درني أسمان جوجي أسوك أج جوجي غنم جوجي مايد مايد مايد مايد مايد جاكتم جاكتم جاكتم فيونا الحالم فو هر أبدا بهورم كن فره مجندي كلهم دعاء وفرت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين بيان سبق كثير سبق تاري كثير تاري أول أردناس والدكر منهم نلا ركمانو ورد نلادو ورد نلادو صلى الله عليه وسلم نلا بنبيا صلى الله عليه وسلم أن أن برد أول ورد ونلا ركمانو كن أسمان فلك نلادو بيكدي نلا صلى الله عليه وسلم بي أن بيدو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سابين لا بسبب ورد نلادو ويكون كريم دني داد ناي ابي اسماعيل جول ناي ناي ناي اريم دني دمن ورو دم قال جن ساريم دني جول ترغل ما فوف ريم دينا ماي جينغول ادندا ماي جينغول تين ويبي سخلاني اوه نبيها لا اله الا الله سخلاني سليك وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يبرك كدي بندرا سي لا بينا ننا ارت ديفتو ولا ان فوتو دار يوند وي غاميو مين دي حاجون مي وردان والله مي غانو برام هان ان جاكي ديسان ان جاكي اندا ورد يوبتاكي ديسان سامبي لود اي ماما ميرن كوي ترين غون مي مير سوخلي حال دما وي او ها سامبي جولي افيون ننا ماكو حال داني ماكو نلاد ميدا بيت او نلاد وي هلك المتنطئون هلك المتنطئون هلك المتنطئ بين فوب كوي مكو الله فو اندو مين ah be kalke mo ngare bemnen diine o nelaado diine ne weebi hor ciatine diine o bandiraabe sehilaabe enam enam enen Allah waden julbe hawro ken aljanna sa wi non laabe sappo arimdini jiyaabe bi jidaade daade nay fof woro mun arimdi arimdi an e jengul bandiraabe sehilaabe an ko nelaado kuma duaw cen usman hol duaw ko do nelaado ken sa cangal njulda tisubar wala takosan wala futuri wala geedji sa wi السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بيا اللهم أنت سلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام كم يرى سبحان الله جبن تري تري الحمد لله جبن تري تري الله أكبر جبن تري تري بيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير جنوس ما نحن جبابي بكار ما فو يا فاما حيث فرهنغو فجيج هل بيدونون المصطفى صلى الله عليه وسلم ديسان إني بيبي دي كوني الجنة ورو يو الهوكين بيا والبندر سيلا بينام جم الفاري لما أغلق owi to page 131 wala 61 owi alfati lima ogle buri hala Allah woro yi nelaado jangidan dum farmar o jangidan dum muad o jangidan dum abubakar te o wiya antam kaado hala mbida o do fati lima ogle buri qur'an la bujina jeegum o wi e o ali al-harazim yum yi joni non hol sabab ne rokkanu sahaba o wi no be bawanan dum o ne la rokkanu sahaba sa be bawanan ala bawno do jogade dum bawdo rende qur'an e qira'atu fuf wa jogade al-fati lima ogle ngare tuba nen Allah hada maide arta enam hada maide arta enam kany wana fijirde nelaado kala pemdo yam ene tey yo jopo jondum to jeengul ko non nelaade wana fijirde wana jalede be de wadde suppo kanje kono gede de wana fijirde bandiraabe sehilal on pendo to al o aranyan darge wa yaqul ashhadu haula alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin o hulay yasim fof o hayna yasim fof sawi allawi tawiyani allawi buri bonde e bakkar fo ko wiide Allah wi tawiyan o wala taqawwal alaina ba'd al-aqawil la akhadna bil bil yamin nela so wi Allah wi tawiyan daande makko tajere dadol berde makko tajere dum wadi Allah wi wala tattabi khutwati shaytan innahu ya'mur e ayaw ya'muru bil fahsha bil munkar wa an taqul Allah ma la ta'lamun iblis da wada ha biato Allah ko wana gong Allah wala taqulu lima tasifu al-sanad kadhib hadha halal wa hadha haram li taftaru ala Allah al-kadhib innal ladhina yaftaruna ala al-kadhib la yuflihun horbiya dum don dagi wala dum don harmi wadon penato Allah kala penato Allah o maletaake o maletaake o maletaake nisan nela jangini Fatima hadi mum daanade wono yidi bindan nela dum arbu rokko on ko budi bindan سالليم هذا ما دانات بيا سبحان الله تشابان تاري تاري بيا الحمد لله تشابان تاري تاري بيا الله اكبر تشابان تاري ناي دوم دو بورم بندان باندي رابي سيلاب لا اله الا الله محمد رسول الله تي دو فيتو فو يوبتاكي تي على تامبر ديسان كومبودي ديدي ان هويا دمغال ان تدي بيسد الرحمن ان يدي دوم كول دوم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم على وندي سلك او وندي انا سلك ادي يا هجير والله ثم والله غري كادن ديسان باندي rabe julbe do Allah hani do do nelada hani do nyaago den jabanete gonen julbe mbaden sunna mbaden ikhlas tawondane kongo wondane yengo ko hala do ko ko feewi hen ko tawfiq Allah ko feewani ko min shaytan subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi bil alamin.